فرحان بيحكي لزوجته باب الفضفضة. قال لها الرسول سألني اليوم انت كل يوم تيجي متأخر وتمشي اول واحد في ايه؟ قالت ألا تستحي من الله أتشكو الله لرسول الله؟ لم يعجبها المرأة. أتعب عليك مش لتجيب لي الشنطة الفلانية؟ يا إما نكشر في وجهك وجه اللي خلفوك إلى يوم أن يبعثوك سبحان الله، إما الخاتم الفلاني يا الدنيا تصير في وجهك كالخاتم أو كسم الخياط. الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده لا يصح. احنا عايزين ناس ترضى، ناس يكون عندها الرضا. والإنسان اللي يرضى ياخد الحديث من أمسى آمنا في سربه. بالله عليكم انتوا آمنين ولا مش آمنين في البلاد؟ ادعوا الله أن يحفظ الأمن يا رب سبحان الله. والله أجدادنا كانوا يقولوا لنا حكمة جميلة، كانوا ناس أميين، يقولوا اللي يأكل في طبق أو في صحن يعني لا يبصق فيه، عيب. اللي ياخد نعمة بالمكان يحافظ عليها لا يسيء إليها. أظن فاهمين. فالواحد يحافظ على النعمة بشكرها. أمسى آمنا في سربه معافى في بدنه. العافية قياسية. هو أنت لازم يعني في سن 70 هتشارك في الماراثون الدولي وأولمبياد 2018؟ لا يا ابن الحلال. ربنا سبحانه وتعالى يعني يقولوا في المثل الصعيد عندنا ربك رب عطى يدي البرد على قد الغطى، يعني يعطيك الصحة على قد عمرك. يعني أنت وصلت 60-70 يديك أنك ماشي على رجليك، تروح المسجد تشوف على بعد مترين ثلاثة، تسمع شوية يعني سبحان الله خير وبركة. فضل ولا مش فضل؟ هو انت عايز ترجع تاني زي الشعر الخيبان اللي قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب؟ ليه يا ابن الحلال؟ احمد ربنا فترة وعدت، خلي البركة في عيالك وأحفادك، ويقول إن شاء الله نشوف أزواجهم وزوجاتهم وعيالهم ونفرح بيهم. الله يرضى عن معاوية وعمر، كلاهما عبر 85 سنة، فقالوا يدردشوا مع بعض وكل واحد الملكات بتاعته تحكمه. النفس الإنسانية أعقد ما خلق الله، شيء عجيب. فسيدنا معاوية بيسأل عمرو يسأل معاوية، قال يا أمير المؤمنين ماذا بقي لك من لذة الحياة؟ تراجل أمير ابن أمير وثار ابن ولدت في فمك زي ما يقولوا من العقب من ذهب صحر ده. معاوية لم يرى الفخر قط، أبو سفيان سبحان. ماذا بقي لك من لذة بعد كم وثمانين سنة؟ شوف معاوية تواضع، قال رضي الله عنه ما بقي لي من لذة الحياة إلا كوب ماء بارد في الصيف وأن أرى بني وبني بني من حولي. بس شوف عياله وأحفاده كوباية مية كده وكوب من الماء، رضا ونعمة. لأن الرجل لما يكبر في السن يا أخوانا والمرأة يصير كالطفل، ومن نعمره يعني يرجع طفل. أي شيء يرضي الجد وأي شيء إيه يغضبه، يبقى عنده ينسى. فين حسن؟ قل يا جدي قلت لك حسن في العمل، بعد دقيقتين ينسى. هو حسن فين؟ خليك انت حنون. قلت لك عن هذا الولد الذي قال ابوه له وقد بلغت 90 من عمره، قال لي يا ولدي ابنه ده عنده 50 سنة، قال له ايش واقف على الشباك هذا؟ قال له عصفور يا ولدي، عصفور يا ابوي. بعد شوية قال له ايه ماذا تقول؟ قال له عصفور. قال له ما سمعت، قال عصفور سبحان الله. فالاب توكع على عصاه ودخل غرفته، فتح صندوق قديم وطلع دفتر قديم كاتب فيه من 47 سنة لما ابنه ده ابو 50 سنة كان بدأ يتكلم. قال سألني ولدي مازن ما الذي يقف هذا على الشباك؟ قلت له عصفور، فاستصعب الكلمة فسألني ماذا تقول يا أبتي؟ عصفور عصفور، كررتها 24 مرة وكنت في قمة الفرح لما حفظها. شو الفرق؟ قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. اللهم ارزقنا بر أبنائنا كما بررنا أباءنا. أم أنس تشكو لرسول الله، أنس يرفض أن يأكل معي. تعال يا أنس ليه ما تأكلش مع أمك؟ قال أخشى أن تمتد يدي لجزء في الصحفة وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها يوم القيامة. يا الله يا الله، البر شيء طيب. حتى كلمة بر تعطيك رحمة، تعطيك حنان، لا إله إلا الله. فأنت يا صاحب الهم انزل همك بالله ولا تنزل همك بالناس. الناس لن يعطوك شيئا، يعطوك ضيق صدر، يعطوك مشاكل وطاقة سلبية. بالعكس، انت لما تنزل همك بالله تاخد طاقة ايجابية وتأتي الى المسجد تعمل شحنة. المحمول الذي معك لو يومين ما وضعت الشاحن في مصدر الكهرباء يشتغل ولا لا يعمل ولا لا يعمل؟ ليه؟ احنا ليه قلوبنا لا تعمل بالايمان؟ لا نأتي خمس مرات الى المسجد لنشحن القلوب. عاهدوا رب العباد بينكم وبين ربكم الان، والنيات يعلمها الله، لا تقطع صلاة جماعة في المسجد، والله لو نزل العذاب على الارض ما نجا الا اهل المساجد، فاهل المساجد هم عمارها، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر الآية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي معكم الجمعة القادمة بإذن الله.